أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه خلق الخلق فأحصاهم عددا ورزق الكل فلم ينس أحدا. سبحانه رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلم الناس الخير محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب، صل على الحبيب قلبك يطيب، ما تصلى على الحبيب، صلى على الحبيب قلبك يطيب. فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. بالصلاة على الحبيب يأتيك الفرج القريب، فصل على الحبيب. أحزان قلبي لا تزول، أحزان قلبي ها لا تزول، حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول، فصل على الرسول. بالصلاة على الرسول الهموم تزول، ركز في اللام الأخيرة دي، بالصلاة على الرسول ها الهموم تزول. بالصلاة على الرسول حبلك بالله موصول، فصل على الرسول. تعال النهاردة وأنا يعني أبدي حبي وفرحتي وسعادتي لألتقي بهذه الوجوه الطيبة وبرواد هذا المسجد الطيب المبارك، الله عز وجل أسأل أن يجعل عملنا هذا كله خالصا لوجهه الكريم. قل أمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه يا مولانا لأحد غيرك شيئا. قل أمين. ودايما نتعود وإحنا في الدرس كل ما تسمع اسم سيدنا النبي ها صلى عليه، ولما أسأل تجيب. إحنا في درس بقى مش في جمعة، يعني خد وإيه ها خد وهات. اتفقنا؟ اتفقنا؟ طب صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعال النهاردة نعيش مع دستور السماء للأرض، مع حبل الله المتين، مع الصراط المستقيم، مع الحكم العدل، من حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر. وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم، إنه القرآن الكريم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. ولذلك انظر عند بعض أهل السنن زي ما حضراتكم كده، بعض الناس يقولوا إيه ده فلان ده من عيلة كذا، مش كده ولا إيه، وفلان ده قريب فلان، وفلان ده اوعى تزعله لأنه تبع فلان. طيب أهل القرآن دول تبع مين؟ لا بحب أسمع تبع مين بس، ما خلاص. قال رسول الله، كل ما أقول قال رسول الله هقف عشان تصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله، الله الله اسمع اللي جاية، إن لله أهلين من الناس. يا الله، إن لله أهلين من الناس، ولله المثل، ربنا ليه أهل، ولله المثل الأعلى. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال حملة القرآن، فإن حملة القرآن هم أهل الله وإيه وخاصته. فاللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك. قل أمين. تعال نقول قبل ما نبدأ كده نستفتح ونقول ما القرآن؟ إيه يعني القرآن؟ ما معنى كلمة قرآن؟ لما تيجي تفسر معنى كلمة بالبلدي كده خالص اهو، واحد زائد واحد بيساوي اتنين، أي معنى وأي تعريف في الدنيا تفتح الكتاب يقول لك تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. يعني إيه لغوي ويعني إيه اصطلاحي؟ لغوي يعني أهل اللغة العربية عرفوا كلمة قرآن دي يعني إيه. يعني كلمة تعريف لغوي يعني كلمة قرآن في اللغة تساوي إيه. طيب إيه في الاصطلاح؟ الاصطلاح يعني ما اصطلح عليه أهل هذا العلم أو أهل هذا التخصص أن القرآن هو إيه. فتعال نشوف أهل اللغة قال القرآن هو إيه. قالوا أن القرآن من لفظة قرآن، يعني من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. يعني ما تفسر بقى يا صبغ ليه الكلاكيع دي. يعني ما سمي القرآن قرآن إلا لأنه يقرأ بس. قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. لا تحرك به لسانك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتعجل به، لا تتعجل. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في قلبك وصدرك، وقرآنه يعني سنقرأه عليك. فإذا قرأناه يعني بواسطة جبريل، فاتبع قرآنه يعني اقرأ بعد جبريل. ثم إن علينا بيان. يبقى القرآن ما سمي القرآن قرآنا إلا لكونه يقرأ. وتعالى شوف أول كلمة، أول آية، أول لفظة، ها، أول لقطة من القرآن نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ها أسمع اسمع إيه؟ اقرأ أنت. خد بالك الأمر هنا لسيدنا النبي للأمة المحمدية في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وعجبا أعجب لأمة بداية قرآنها اقرأ وهي في الأصل لا تقرأ. شوف البداية إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي آدي القرآن لغة بكل وضوح وبساطة. وصلت؟ ننقل؟ خلاص. طب القرآن اصطلاحا بقى، أهل الاصطلاح، أهل الشرع، المفسرون والعلماء والفقهاء اجتمعوا وعملوا لنا تعريف للقرآن. يعني إيه اصطلاح؟ زي ما بقى أنا أجيب الرجل بتاع الصوت وأقول له يعني إيه مايك، يقوم يقول لي يعني جهاز ينقل الصوت مش عارف. كذلك القرآن في الاصطلاح. قالوا القرآن بقى، وقبل ما تسمع تصلي على الحبيب، بس بالله عليك عايزك تحفظ معايا النهاردة، عشان ما ينفعش أنت مسلم وموحد بالله ودستورك هو القرآن، ولما واحد يجي يقول لك يعني إيه قرآن ما تعرفش. صعبة دي مش كده؟ لا تقبل. فتعال النهاردة نطلع بس بالتعريف، بتعريف القرآن النهاردة. عد معي القرآن هو، هتعد؟ عد بصبعك كده، يلا جاه صبعك. ها القرآن هو، جاه صبعك يا عم الحاج. القرآن هو كلام الله تعالى. في الآخر هسأل شيخ وائل على العدد. كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المتعبد بتلاوته، المعجز في لفظه ومعناه، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، الموجود بين دفتي المصحف من الباء في البسملة من سورة الفاتحة إلى السين في سورة الإيه؟ في سورة الناس. كم حاجة كده؟ عليه العوض، عليه العوض ومنه العوض. هقولها تاني، ما هو كده يعني أقولها تاني، ما تجيب وقول تاني وخلاص، ما تصلى على الحبيب. هقول تاني وبعد كل لقطة هقف. الوقفة دي يعني كده إيه؟ عشان ما تقسمش الواحد اتنين يعني. وقبل ما تسمع برضو تصلي صلى الله عليه وسلم. كل ما تصلي على النبي تلاقي بركة، أه والله، وكل ما تصلي على النبي تلاقي علم وتلاقي خير، فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا. القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المتعبد بتلاوته، المعجز في لفظه ومعناه، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، الموجود بين دفتي المصحف من الباء في سورة الفاتحة من البسملة إلى السين في سورة الناس. كم حاجة كده؟ الله أكبر. يعني ما جبت التايهة؟ ما أنا عارف معنى أن أنا أبتس جح، ما تصلى على الحبيب. خلاص لو طلعنا النهاردة بالتعريف ده ها يكفي. تعال بقى ناخد واحدة واحدة كده. كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل، ما تصلى على سيدنا النبي. طيب كلام الله تعالى، انت عارف لو جينا في القرآن وقلنا هو كلام الله تعالى وبس يكفي، صح؟ بس. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا إن فضل القرآن على سائر الكلام، إن فضل هل إيه؟ القرآن على سائر الكلام بما فيها الذكر والصلاة على النبي والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كل اللي انت عايز يقوله بقى، إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على سائر خلقه. خلص الله. إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على ها. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مدادا يعني البحر يبقى الحبر اللي بيكتب بيه، ولله المثل لكلمات ربي، كف البحر لا، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وما تزعلش أو كده خير، ولو جئنا بمثله. والآية الثانية والبحر يمده من بعده، ها هو مش المقصود السبعة بالضبط، لا هو المقصود المبالغة في الركع، المبالغة ولله المثل. يبقى القرآن هو كلام من؟ طب ما كفاية. ولذلك أهل العلم قالوا كلام غاية في الروعة. قال لك إيه؟ أحيانا الإنسان بيحتاج يكلم ربنا ولله المثل، لا، وأحيانا تحب تسمع ربنا وهو بيتكلم ولله المثل، اصبر عليه. في ناس يحبوا يسمعوا وناس يحبوا يتكلم. فأهل العلم قال لك من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، خلصت. ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. صعبة دي. من أراد أن يتكلم مع الله وللمسألة الأعلى فليدخل في الصلاة. الله أكبر، أنت مع الله. طب أنا عايز أسمع بقى وللمسألة الأعلى، ربنا يكلمني وللمسألة الأعلى، اقرأ الإيه؟ اقرأ القرآن. يبقى القرآن هو ها عايز أسمع هو إيه؟ كلام الله ولله المثل الأعلى. طيب المنزل على النبي صلى الله عليه ليه؟ لأن كل نبي ربنا خصه بدستور بمنهج. فتلاقي سيدنا موسى نزل عليه إيه؟ لأنا بحب أسمع، نزل عليه التوراة. سيدنا عيسى الإنجيل. سيدنا داود الزبور، وهكذا سبحانه وتعالى. القرآن بقى في كفة، وكل الكتب السابقة في إيه؟ في كفة لوحدها. ليه؟ لأن القرآن ربنا أداله ميزة معينة، أداله خصوصية. إيه هي؟ قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له، بس خلاص. ليه يعني؟ إيش عجب القرآن ربنا حفظه؟ طب ما هو الإنجيل هو كلام ربنا ما حفظوش ليه من التحريف؟ الله. طب ما التوراة هي كمان كلام ربنا ما حفظهاش ليه؟ طب والزبور بتاع داود ليه ما وصلناش محفوظ لحد وقتنا هذا؟ ليه؟ قال لك ما هو كل كتاب كان يبدل أو يغير، يجي كتاب بعده يعدل. يعني مثلا التوراة لما بدلت وغيرت نزلت بعدها الايه؟ الإنجيل فضبطت. طب هم حرفوا الإنجيل، جي بعده الايه؟ القرآن. هل بعد القرآن كلام؟ فلابد أن يحفظ، لأن مفيش حاجة بعده تيجي ايه؟ ها؟ تيجي تضبط. خلاص ختمت الرسالات برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وختمت الكتب بالقرآن الكريم. فلازم أن القرآن ده يبقى مرجع للأمة وللناس ها إلى أن يرث الله الأرض ومن إيه. ولذلك شوف القرآن بقى ربنا يقول إيه سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للمؤمنين. لا عايز أسمع لمين؟ طب من هم الناس؟ الناس كل أولاد آدم، ناس مسلم كافر طائع عاصي أبيض أحمر أسود كبير ذكر راجل صغير ماليش علاقة. هدى اللي مين؟ يبقى القرآن نزل لإيه؟ وخد بالك شوف القرآن من عظمته أنه بدأ بالعالمية وانتهى بالعالمية. بدأ بإيه؟ بالعالمية يعني بالشمولية. اوعى تفكر أن القرآن نزل للمسلمين بس، لا. طب ما القرآن نزل للمسلمين هينزل يعملوا إيه؟ إذا كان هو نزل للناس عشان يدخلوا لإيه؟ الإسلام، يبقى نزل لكل الناس ولا لفئة معينة؟ كذلك النبي بعث إلى الناس إيه؟ فلما النبي جه عمومي، نبي عمومي، نبي أرسل إلى الناس كافة، فلازم الرسالة بتاعته أو المنهج بتاعه برضه يسع كل الإيه؟ يسع كل الناس. فتعالى كده شوف العالمية القرآن بدأ بها، الشمولية. افتح كده المصحف واقرأ أول سورة اللي هي إيه؟ الفاتح. هتاكل الفاتحة ولا إيه؟ ما تصلى على الحبيب. اقرأ كده أول آية إيه؟ ها، بسم الله. ده الجمهور ان البسمله ايه من الفاتحه، مش موضوعنا دلوقت. بسم الله. لم يختلفوا في كون البسمله، بهدوء كده يا عم احنا نكعكعها ليه؟ البسمله اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، خلص الضيق كده. الاستعاذه اللي هي ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تسمع حد يقول لك البسمله يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، ماليش دعوه بقى بنت اسمها بسمله مش بتاعت انا دي. طب استعاذه اللي هي ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان. فالعلماء الجمهور والإجماع قالوا أن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة، رأي الجمهور. إنما اختلفوا هل يجهر بها أو يصر بها في الصلاة. الاختلاف مش في كونها آية، الاختلاف في كوني أجهر أم إيه، ها، أم أقولها في سر يعني. ما تصلى على الحبيب. فاقرأ كده بسم الله، ها، الرحمن الرحيم، ها، الحمد لله رب المسلمين، لا استغفر الله رب إيه. طب مين هم العالمون؟ كل الناس. وخد بالك ده بما فيهم ايه؟ العالمون دي جمع عالم. وايه العالم؟ عارف العالم ايه؟ الانس، ها، عالم. طب والجن؟ الله. طب والحيوان؟ والطيور والحشرات والسماوات والبحار. طب يا ما تدينا يعني ملخص بقى للعالمون ديت او العالمين يعني بالنصب او الجر. العالمون هو كل ما سوى الله تعالى، حتى الملائكة، حتى بنقوله عالم الايه. فاكر انت البرنامج بتاع زمان اللي كان مميز كده، كنا نطلع من الجمعة نسمعه بعد سيدنا الشيخ الشعراوي اللي هو اسمه عالم الايه. الله يفتح عليك. فالعالمون كل ما سوى الله تعالى. فلما القرآن يقول الحمد لله رب العالمين، ليه العالمين هنا مش المسلمين ولا البشر ولا الانس ولا الجن؟ ليه؟ عايز يقول لك انتبه من اول كلمه في القران ان القران نازل لكل الايه، لكل الكون كله. طب تعالى اجري معايا كده بسرعه على سوره الناس، اخر سوره. بسم الله الرحمن الرحيم، اخر سوره في القران سوره ايه؟ الناس. اخر سوره في الترتيب، لان هنتكلم بعد شويه في عندنا ترتيبين في القران. في عندنا ايه؟ امال ايه ترتيبين؟ ترتيب نزولي وترتيب كتابي. ترتيب نزولي يعني التواريخ النزول بتاعت الآيات دي، مدني وده مكي وده قبل الهجرة وده بعد الهجرة، ها. ولدرجة ان الناس في تقرأ في الإتقان للإمام السيوطي يقول لك ده بعض الناس وصلوا من تقسيم القرآن، قرآن ليلي، قرآن نهاري، قرآن بري، قرآن بحري، الله الله، قرآن مكي، قرآن مدني، قرآن جبلي. شوف شوف على حسب ما نزل، سواء التقسيم ده زماني او ايه او مكان. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى ختام القرآن في الترتيب سورة الايه؟ سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. من هم الناس؟ هل المسلمين بس؟ كل الناس. ملك الناس، إلهي الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة. الله الله، آخر كلمة في القرآن هي كلمة الإيه؟ كلمة الناس. يا أخي سبحان الله، ما تشوف الله تعالى زعلان ولا إيه؟ الله يحفظك. أنت عايز تسجل يعني؟ ماشي، صلى على الحبيب. آخر كلمة، طب ما تيجي تعد كلمة الناس جات كم مرة كده في سورة الناس؟ عد معايا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إلهي الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة. كام كده؟ ليه؟ خمس مرات مش كده؟ خمسة برضو تبقى ما تخليها سبعة. لا مش ستة، ده خمسة صح؟ خمس مرات. طب من يزود؟ ما احنا مش اللي بيحب سيدنا النبي صلى عليه. ليه خمسة يا عم الشيخ وائل؟ ليه؟ ربنا عايز يقولك القرآن عايز يفهمنا ان القرآن يا جماعة نزل لكل الناس، لكل الناس، شوف التأكيد، لكل الناس، لكل الناس، ها، لكل الناس، لأنه كلام من؟ كلام الله. واحد بقى يجي يقول لك يعني بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نزل، أمال إيه؟ وأول القرآن هو شوف شوف شوف شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمين؟ للناس. يبقى القرآن هو كلام الله تعالى، أدي واحد. اتنين، المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام أو بأي طريقة من طرق الوحي الأخرى بقى، كان يأتي سواء نفس في الروع يعني، أو إن روح القدس نفس في إيه؟ في روعي، أو يأتي عن طريق صلصلة الجرس، أو يأتي على يد سيدنا دحية الكلبي، المهم كله عن طريق الوحي اللي هو جبريل عليه السلام. أمين الأرض السماء كان يلتقي بأمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإيه؟ بواسطة جبريل المتحدى بأقصر المتعبد بتلاوته. يعني إيه المتعبد بتلاوته؟ يعني أنت لما تجيب كتب أحاديث، فقه، سنة، فيزياء، كيمياء، أي نعم تاخد ثواب على قراءتها، لأن تعلم العلم ده عبادة، بس مستحيل الثواب بتاعها يجي زي ثواب قراءة الإيه؟ لأن العداد بتاع الحسنات في غير القرآن شغال، بس شغال بيدوق قوي، الوضع بتاعه مش عالي، إنما لما تيجي تقرأ القرآن يقوم العداد يعدلك بالحرف. بالإيه؟ بالحرف. يعني وإيه كمان؟ القرآن لابد في الصلاة أن تقرأ القرآن. ينفع واحد يجي في الصلاة يقرأ حديث قدسي؟ ينفع يقرأ يقول قال رسول الله؟ ما ينفعش. لازم في الصلاة تقرأ الإيه؟ أدي معنى المتعبد بإيه. وشوف يا أخي القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اقرأ ولله المثل وانا هحاسبك، بس انت اقرا خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسن، والحسنه بعشر امثالها. خد بالك، والحسنه بعشر امثالها ده حد ادنى، ده اقل ايه؟ اقل حاجه خالص. طب الحد الاقصى اضربه في كام؟ والله يضاعف، شوف شوف، والحسنة بإيه؟ وشوف النبي يجي يعلمنا ويعلم الصحابة، شوف التربية والتربوي أو المنهج التربوي عند سيدنا النبي. عم صلى على النبي، شوف النبي يجي يفسرها لنا بقى، يقول إيه؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، أوعي تاخد ألف لام ميم على بعضها حرف واحد، أمال إيه يا رسول الله؟ قال لك لا، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم، يعني ألف لام ميم لوحدها الحرف بحسنة والحسنة بعشرة، حد أدنى، وهم ثلاثة، العشرة في ثلاثة بس، خسرنا حاجة؟ لما تيجي تحسب بس البسملة كده، تيجي نحسبها على السريع عشان بس تعرف أنه يفوتك خير كثير وأنت لا تدري، أو ثواب ببلاش أهو. بسم الله الرحمن الرحيم دي كم حرف؟ واحدة واحدة، أنتم معايا في الحساب زي الفل يعني. بسم دي كم حرف؟ ها؟ بسم كام؟ حرفين ولا ثلاثة؟ به وسين وميم. الله لفظ الجلالة أربعة وثلاثة سبعة. الرحمن خمسة وسبعة اتناشر. الرحيم كام؟ الرحيم ستة، ستة واتناشر كم؟ لهم تسعتاشر حرف. لا بحسبها انت بقى مع نفسك عشان ايه لخبطتوني انت كده. بسم الله الرحمن الرحيم تسعتاشر حرف، هنحسبها حد أدنى التسعة، العشرة في تسعتاشر بمية وتسعين حسنة، كونك تقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم مية وتسعين حسنة والله يضاعف، ده احنا فاتنا إيه؟ ها؟ خير كتير أوي. ومن العظمة أن الأجر أو الثواب القرآني يشترك فيه من يقرأ ويشترك فيه من إيه؟ من يسمع. شوف الشيء العجيب. ولذلك شوف سيدنا النبي بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد في مرة وعن يمينه أبي بكر وعن يساره مين اللي على طول؟ سيدنا عمر. أمال إيه؟ دول العكازين بتوع النبي، دول الوزيرين بتوع النبي، صح ولا؟ دول العمودين بتاع النبي، سيدنا أبو بكر وسيدنا. ودايما النبي كان يمشي بالهيئة دي كتير قوي، النبي في النص صلى الله عليه وسلم، مش عارف ما بيصلوش عليه ليه، وعن اليمين سيدنا أبو بكر وعن الشمال سيدنا، اللهم اجعلنا جميعا من أهل اليمين. لدرجة أن النبي مرة بص لهم كده هو ماشي بهذه الهيئة وقال لهم أنتم وزيراي في الدنيا والآخرة، وهو ماشي معهم كده، فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر خير يا رسول الله، يا عمر نعم يا رسول الله في حاجة خير، قال لهم بنفس الهيئة دي كده، النبي في النص أبو بكر كده عمر كده، فسيدنا النبي قال لهم هكذا سنبعث يوم القيامة وهكذا سندخل الجنة، اللهم اجمعنا معهم. فسيدنا النبي داخل بالهيئة دي كده فسمع صوتا يقرأ القرآن الكريم، فسيدنا النبي الصوت دخل ايه ركز، فالنبي قال لهم سيبوني ايه فرصة، فرصة ان انا اسمع. الصحابة زمان كانوا بص عايز اقول لك بيتنشنشهم بالبلد بتاعنا كده، بيتنشأهم بيدورهم بيبحثهم بيتعبهم عشان يقعدوا يسمعوا ايه شوية قرآن، مجرد ما يلاقي واحد يقرأ يجري. انما احنا القرآن بقى في كل القنوات وكل الإذاعات وفي كل الموبايلات وكل الكمبيوترات، زي ما واحد بتاع الكمبيوتر ده عندنا واحد مدير هنا كله، بس احنا انت اسمع، وكمان مش محتاجين نسمع، كل القرآن موجود اهو، بس احنا اللي مش ايه الخلل فين. فالنبي ما صدق لقى واحد بيقرأ له وقف سيدنا النبي يسمع، أتاري من اللي بيقرأ؟ والرواية صحيحة، الرجل التقي النقي نحيف البدن خفيف الوزن ثقيل الميزان يوم القيامة، سيدنا مين؟ ابن أم عبد بن قصين سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود كان النبي بيكنيه بكده ابن أم إيه؟ عبد. فسيدنا عبد الله بن مسعود قرأ البقرة ودخل في آل عمران كل ده، وسيدنا النبي قاعد إيه؟ وسيدنا عبد الله بن مسعود مش عارف إن النبي بإيه؟ خالص. فلما خلص سيدنا عبد الله بن مسعود الله، فجي سيدنا النبي اداله شهادة تقدير، الله اداله إجازة، عارف الإجازة؟ أو النبي اداله إجازة، بس إجازة نبوية بقى محمدية صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابن مسعود خلص، فجي النبي بص لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ما يقدروش يمشوا وهم معاه، فالنبي قال لهم إيه؟ ابن مسعود اسمه ابن أم إيه؟ عبد. النبي قال كلمة، قال لهم من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل من السماء فليستمع إلى قراءة ابن أم عبد. أوه. إجازة دي ولا مش إجازة؟ بص بالقط، من أراد أن يستمع إلى القرآن غضا إيه؟ كأنه لسه نازل من السماء، كأن جبريل بيقرأه، كما أنزل بالضبط، فليستمع إلى قراءة سيدنا عبد الله بن إيه؟ وجي النبي قال لهم كده، قال إيه؟ قال لهم يا أبا بكر يا عمر خير يا رسول الله؟ قال لهم ابن مسعود لعله يسأل الله ما يشاء فإن دعاءه الآن مستجاب. يسأل بقى اللي هو إيه؟ سيدنا ابن مسعود سأل علي، النبي اداله الأوكي هو ولا ليه مسأل أعلى صلى الله عليه وسلم، يسأل الله أطلب يا ابن مسعود ما شئت فإن دعائك إيه؟ يا عم قول دعائك إيه؟ مستجاب. فجي سيدنا ابن مسعود دعا، إلا إن سيدنا ابن مسعود هو بيدعي خفض من صوته، خفض، ولما خلص النبي قال آمين. فالصبح بقى ما صدق سيدنا أبو بكر، جري على عبد الله بن مسعود، خد يا ابن مسعود أنت دعيت قلت إيه امبارح؟ عايز يديله البشرة، قلت إيه؟ قال له خير، قال له بس قول لي أنت قلت إيه؟ عندي ليك بشرة حلوة أوي. قال له أنت دعيت قلت إيه؟ السؤال بقى قبل ما تسمع ابن مسعود دعا بإيه؟ لو أنت مكان ابن مسعود ولك دعوة مستجابة هتدعي بإيه؟ عايزها بإيه؟ يا راجل مش عايز شقة؟ طب مش محتاج عربية؟ مش محتاج عشان نروح؟ مش محتاج حاجة كده؟ ما تخلينا كده واضحين مع بعض، مش كده يا سيدي ولا إيه؟ صلى على الحبيب. ابن مسعود بقى سأل الله سؤال، الله، كل ما أقرأ اللقطة دهيت أستحقر نفسي أوي، واستقل بالنفس قوي وابص ولا نفسي ايه ماليش نفسي اصلا. دعا ايه ابو بكر قال له بالله عليك قل لي. فقال له طب خد يا سيدي انا دعيت قلت ايه بقى؟ الله الله الله. قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة حبيبك في الجنة. ايه رايك؟ اللهم اجعلها ساعة إجابة. قولوا امين لعلها ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الدعاء بعد هذا الورد احفظ الدعاء ده وكل ما تقرأ قرآن ها قوله. ليه؟ قال لك نرجو من الله كما استجاب لابن مسعود أن إيه يستجيب لنا. هقوله تاني وهسمع لكم في الآخر. خد بالك هتحفظ، اللي هيحفظ يصلي على سيدنا النبي اهو. اللهم اني اسالك ايمانا اكمل ها لا يرتد ونعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع ومرافقه الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنه. اقول لكم الاربعه تاني: ايمان، نعيم، قره عين، مرافقه الحبيب. اكمل ما يلي: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. إيمانا لا يرتد يعني يا رب ثبتني على الإيمان والتوحيد وأمتني عليه، اللهم أمين. ونعيما لا ينفد يعني يا رب نعيم وخير وسعادة لا تنقطع ولا تنتهج. واحد يقول لي طب والفلوس؟ طب والعربية؟ ده أنا عايز أسدد قص الشقة ما خلصتهاش، عايز أجيب. أقول لك ما هو كل ده نعيما إيه لا ينفد. وخد بالك نعيما لا ينفد ده نعيم دنيوي ونعيم إيه في الدنيا والآخرة. وقرة عين لا تنقطع، قرة العين اللي هي إيه؟ ربنا لما تكلم عن السيدة مريم قال لها فكلي واشربي وإيه وقر عين، وسيدنا النبي قال وجعلت قرة عيني. ايه قرة العين؟ القرة اللي هو الثبات الاستقرار، كما قال الله وقرنا في بيوتكن. فكلمة قرة العين يعني استقرار العين، يعني هدوء العين. الانسان لما يبقى سعيد ومبسوط ومنشرح وفرحان يقوم عينه تبقى مستقرة، إنما التاني الآن المهموم اللي نزل عليه بلاء أو مرض يبقى العين. حتى القرآن قالها التدور أعينهم كالذي يغشى عليه، وربنا قال الزاغت الإيه الأبصار، تلاقي بص كده ويعمل كده وش عارف إيه. إنما الإنسان ما يبقى ثابت، شوف القرآن وكفكلي واشربي و، فكلمة وقرة عين لا تنقطع يعني سعادة لا إيه لا تنتهي أبدا، اللهم أمين. ومرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. ده ذكرني برجل أعرابي قادم من بعيد ودخل الإسلام لسه طازة زي ما بيقولوا يعني. فقعد سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر وسيدنا معاذ ابن جبل يعلموا الراجل يقرأ القرآن إزاي، ما تصلي على حبيبك ويدعي يقول إيه، لسه طازة الراجل ما يعرفش عارف حاجة في الإسلام خالص. فيحفظوا النهاردة يجي الراجل يقرأ الصبح مش إيه مفيش حاجة خالص. فجي مرة من المرات سيدنا النبي لقى الراجل واخد جنبه وبيدعي بقى ومنهمك، الله ما الله ما شاء الله ما شاء الله، الله ده احنا بنحفظ فيك بقى لنا اسبوع يعني، انت بتضحك علينا ولا ايه؟ خد يا اعرابي خير يا رسول الله. قال له احنا بنحفظ فيك من زمان ما شاء الله، انت النهارده يعني بربان ده يعني بقى انا بفسر ما تصلي على الحبيب شغال حافظ اهو، بتقول ايه بالظبط قول لي. فالراجل قال له من الاخر بقى، قال له قول من الاخر. قال له والله انا ما زدت ولا انقصت غير دعوه واحده بس دي اللي حفظتها. قال له ايه؟ قال له انا دايما في دعائي بقول اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. قال له ايش عجب؟ قال له فاني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ. الكلام اللي عايز يقول له الكلام الهيروغليفي بتاعك ده انا مش عارف ايه ها مش عارف احفظه. زي واحد يجي واحدة تقول له مثلا زي أمي زي والدي زي خالتي زي عمتي الناس الطيبين اللي على الفطرة دول علمني يا ابني صلاة استخارة، يقوم يقول لها تتوضى وتصلي وتقول الدعاء ده بالنص اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك هيعمل عليها سيبوي. يا عم خير، طب الست مش عارفة تحفظ هتكفر يعني؟ يا عم إنما الأعمال الالتزام بالوارد خير وفضل وعلى راسي من فوق زي الفل. طب الست مش عارفة تحفظ، لو روحت قالت يا ربي أنا بخطب لابن عروسة لو فيها خير يسرهن، لو فيها شر بعيد، هيقبلها ولا ما يقبلهاش؟ ده يمكن تبقى أحسن مني نحنا، حصل ولا؟ الله ما تصلى على الحبيب. فالراجل قال له أنا بقول اللهم إني أسألك الإيه؟ الجنة وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. عايز يقول له من الآخر مش عارف أحفظ الكلام بتاعك ده. فجي النبي حبيبي، شوف التربية عند النبي عاملة إزاي. لو واحد مكان النبي واحد زي حالتي كان قال له صدق بالله خسارة فيك اللي أنا حفظته لك بقالي يومين، ده أنا يا جدع تعبت معك تعب، مش تقول لي من الأول. لكن النبي قال له بتقول إيه؟ قال له فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، كفاية علي أسألك الجنة وأعوذ بك من الإيه. فجي النبي حبيبي محمد يحتوي الرجل كده ويقول له لا تحزن خير يا رسول الله. قال له يا سيدي كلنا حول هذه الدعوة ندندن. خد الكلمة منه وإيه؟ واداله نفس كلمته، خد بالك حولها إيه؟ ندندن. مش عيب عليه بقى، كان قال له يعني إيه دندن يعني؟ يا مش فاهم يعني، بقيت عالم يعني؟ ذكرني بواحد مرة بعد ما تصلى على سيدنا النبي باب الترويح يعني عن القلوب، رايح بلد من البلاد فبيسأل عليها في الطريق بلد دي فين، قال له يمين لا شمال، قال له يا عم قول لي علامة بالضبط عشان ما توهش، قال له يا سيدي البلد ديت أهلها بيقولوا على الجيم دال، بيقولوا على إيه يعني؟ بيقول لك فلان جه يقول لك فلان إيه، ده أنتوا مين ولا إيه؟ الله أكبر. خدت بالك؟ بدل ما يقولوا جاء يقولوا إيه؟ بص. اللهم صل على الحبيب محمد. فالمهم الراجل قرب من البلد شوية وماشي كده، فقابل واحد قال له ما تعرفش البلد الفلانية؟ قال له لا ما عرفش. قال له يا عم البلد اللي بيقولوا عجيم دال، قال له برضو ما عرفش. قال له طب وصفها لي، قال له البلد اللي دمبينا. أتاري الراجل منين؟ منها. قال له بتقول إيه؟ قال له البلد اللي دمبينا. قال له ما هو ده اللي مدنني، هو يعمل ما هو. طيب صليت على الحبيب. فشوف بقى سيدنا النبي قال له يا سيدي حولها ايه؟ ما تصعبش على الناس، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، صح ولا ايه؟ اللهم اجعلنا ميسرين لا معسرين، واجعلنا مبشرين لا منفرين، قل امين. يبقى القران هو كلام الله ها تعالى المنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل المتعبد بإيه؟ المتعبد يعني تقرأه عدد الحسنات، ها أنت في عبودية، المتعبد بتلاوته المعجز في لفظه ومعناه. معجز يعني إيه؟ يعني قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ها لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض. ولذلك القرآن تحدى الناس دي، نزل لأهل اللغة طب هاتوا مثل القرآن أنا. طيب بعشر صور، طب بصورة زيك، شوف في الآخر بقى آخر اللقطة ربنا يقول لهم إيه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، بلاش عشر صور وبلاش القرآن كله، لا القرآن ولا عشر، أنا عايز إيه؟ صورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وشوف القرآن يرد ويقول إيه؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم دي نفي لله، نفي في الماضي لم، ولن نفي في الإيه؟ يقول لك لم تفيد النفي على التأقيت، على التأقيت يعني لما أقول لم ينجح ممكن بعد كده إيه؟ ينجح، إنما لما أقول لن يبقى الموضوع إيه؟ فربنا قفل القضية وقال إيه؟ فإن لم تفعلوا واستريحوا ما تزعلوش قوي كده، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، اللهم نجنا منها بحق اسمك الأعظم يا رب. المعجز في لفظه وإيه؟ وسبحان الله القرآن تيجي تشيل حرف تجيب مكانه حرف ما تقرفش، تغير تشكيلة ما تقدرش. شوف شيخي زمانه هو بيقرأني قال لي بختم بقى كده، فبيقول لي أول حرف في القرآن إيه يا أحمد؟ قلت له الباء في بسم الله، مش كده ولا ايه يا عم الشيخ؟ طب واخر حرف ايه؟ قلت له من الجنة ولا ايه؟ السين. قال لي طيب يا ابني ركبهم كده بنفس التشكيل بتاعهم. ها بس قلت له يعني ايه؟ قال لي كأن ربنا بيقول لنا هذا قرآني وبس. وكلمة بس دي لغة عربية خد بالك، بس دي يعني كفى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم. شيء عجيب لما تعيش مع إعجاز وبلاغة وفصاحة القرآن، شيء يعني يفوق العقل، والله عقلي ما يتصوره ولا يتحمله. المعجز في لفظه ومعناه، المتحدى بإيه؟ بأقصر سورة منه. ربنا تحدى العرب، تحدى أهل البلاغة والفصاحة. أقصر سورة في القرآن هي إيه؟ أقصر سورة الكوثر. إنا أعطيناك. شوف لما الجماعة جم يعني يقلدوا القرآن فقالوا إيه؟ جابوا قال له أقصر سورة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إنا شانك هو الأبتر. ففي بعض من الناس الكفار حبوا يقلدهم فقالوا إيه؟ قالوا إنا أعطيناك النحناح فصلي لربك وارتاح إن شانئك هو النطاح. يا أخي تتنطح، شوف ركب كده، لا مفيش، سبحان الله. عايز تاني النطاح ولا إيه؟ الخروف ده بقى ما تصلي على الحبيب. شوف المتحدى بإيه؟ ها؟ بأقصر. ها؟ طب إذا كان دي أقصر صورة، أمال فين أطول صورة؟ أطول صورة سورة البقرة. المتحدى بأقصر سورة من المنقول إلينا بالتواتر. يعني إيه بالتواتر؟ يعني نقله جماعة عن جماعة، مجموعة عن مجموعة، مش فرد عن فرد، أجمعت الأمة على هذا القرآن. أدي معنى المنقول إلينا بالإيه؟ بالتواتر، الموجود بين دفتي المصحف من الجلد للجلد، من الباء في البسملة إلى السين في كلمة الناس. ذكرني برضو بموقف من الناس الطيبين، شغال عند واحد في مكتب، وبعدين الراجل ده حاطط على مكتبه مصحفين، اللهم صل على النبي. يعني ما احنا جعلنا المصاحف بقى مش لتقرأ، لا، بقول لك جبت عربية جديدة، طب حط بقى على الطبلوه قدامها كده مصحف عشان ربنا يحفظك. مش هيحفظك انت، احفظ القرآن عشان ايه؟ الله. وامه بقى يا عيني او الناس الطيبين يقول له انت حاطط مصحف ورا قدام، طب حط بقى مصحف ورا عشان ما حدش يخبطك من ورا، صح ولا ايه؟ وانت يا وليه جوزك مزعلك، حط له مصحف تحت المخد. الله، ليه يعني؟ وانت محسود على باب بيتك وعلق مصحف، هو المصاحف جعلت لكده؟ ده احنا كده مضحوك علينا. ولذلك ربنا قال اقرأ، قال ايه؟ انا نحن نزلنا الذكر وانا له، وقال ولقد يسرنا القرآن ها للذكر. ولذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. ايه؟ قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه أقفالها. اللهم اجعلنا من أهل التدبر في القرآن. فالرجل حطت قدامه مصحفين كده، فجيت سيرة المدير ده قدام ناس، مدير يعني، فقالوا له المدير ده يراك فيه؟ قال لهم والله ده مدير محترم، الرجل اللي شغال عنده في المكتب. ليه؟ قال لهم بسم الله ما شاء الله، من شدة إيمانه بالله بيقرأ في مصحفين اتنين مع بعض في وقت واحد. اللهم صل على النبي. يعني هو فكر كل مصحف إيه؟ ها؟ كل مصحف من شكل، شيء عجيب، سبحان الله. يبقى الموجود بين دفتي المصحف من سورة من الباء في البسملة في الفاتحة إلى الناس في سورة الإيه؟ إلى السين في سورة الإيه؟ هذا هو القرآن. هقوله تاني من باب وذكر، اللهم علمنا ما جهلنا. ها القرآن هو، أنا عايز أسمعكم بقى، ها كلام الله تعالى، ها على نبينا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، ها المتعبد بتلاوته، المعجز في لفظه ومعناه، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، الموجود بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الإيه؟ الناس. نزل القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر وفي غار حراء، نزل مرة واحدة كما قال تعالى إنا أنزلناه. في عندنا أنزل وفي عندنا نزل. أنزل يعني نزل دفعة واحدة كاملا، أما نزل يعني على إيه؟ على فترات. فنزل القرآن دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر مرة واحدة، ثم بدأ ينزل مفرقا على حسب الأحوال والحوادث واحتياج النبي صلى الله عليه وسلم إليه على مدى 23 إيه؟ سنة. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كده خلاص. أول ما نزل من القرآن اقرأ الآيات الأولانية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان. بعض الناس خدوا الأول لك القرآن في أوله دعا إلى القراءة خير، وبعضهم قال لا ده دعا إلى العلم وذكر العلق، خلق الإنسان من علق، فالعلق والمضغة وبتاعه. لكن في حاجة مهمة جدا في الآيات الأولانية في القرآن، إيه هي؟ ما خدتش بالك من كلمة اقرأ وربك الإيه؟ ما خدتش بالك من كلمة الأكرم، مش كريم ولله المثل الأعلى، لا إيه؟ أكرم. في أول الآيات يقول لك أكرم ليه؟ كثيرا ما أذنبنا وغفر لنا، وكثيرا ما عصيناه وسترنا، وكثيرا ما ابتعدنا بعيدا ثم عدنا إليه فقبلنا، والله العظيم، وكثيرا ما تجرأنا عليه ومع ذلك لم يفضحنا سبحانه وتعالى. ولذلك لو كانت احمد ربك، أحد العلماء قال كده، الحمد لله الذي لم يجعل للذنوب رائحة. عارف لو كانت لذنوبنا ريحة ما كانش حد هيطيق بس يبص في وشك، ولا في وش أنا بلاش أنت، اللهم استرنا أحياء وأموات يا رب العالمين. أدي أول ما نزل من القرآن. آخر ما نزل من القرآن على السريع ثلاث أراء هقوله لكم بالترتيب، في عندنا راجح ومرجوح. مرجوح يعني إيه؟ يعني أقل في الصح، راجح يعني هو الأفضل، فجيبها لك من الأقل للأصح أو من الضعيف للصحيح. أضعف رأيي في آخر ما نزل من القرآن هي قول الله عز وجل، قول الله عز وجل اليوم في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم، عايز أسمع، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وهذا الرأي خطأ. ليه؟ لأن ابن عباس قال كده واتفق العلماء على هذا القول، قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، وسيدنا النبي عاش بعد وقفة عرفة في حجة الوداع عاش بعدها 80 يوما، يبقى ده مش آخر ما إيه؟ هي من آخر ما نزل، يعني من الأواخر وليست هي الأخيرة. رأي تاني قال لك لا، ده هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. وهذا الرأي يجانبه الصواب. ليه؟ قال لك لما نزلت هذه الآية عاش بعدها، أو نيجي نقول الرواية بقى، لما نزلت هذه الآية فالصحابة استبشروا والنبي كان مريض، الحمد لله إذا جاء نصر الله يبقى النبي هيشفى، والفتح هنفتح البلاد والعباد، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إن شاء الله خير جاي هو. إلا أن سيدنا النبي بدأ كده يبكي، قال له رسول الله فتح ونصر وأفواجا في دين الله وزعلان لي كده؟ فسيدنا النبي قال لهم والله إني أرى أن هذه السورة نعي من الله لي بموتي. عايز يقول لهم كلما اكتمل الشيء ها وليس بعد التمام إلا. وفعلا لحق الرسول بالرفيق الأعلى، لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعد هذه السورة بتسع ليال، لكن الأخيرة بقى إيه؟ مع الجمهور قول الله عز وجل في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صفحة بطبعة السعودية الصفحة اليمين تحت بعدها على طول آية الدين اللي هي أطول إيه؟ أطول آية في القرآن الكريم. واتقوا، شوف كده، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دي آخر آية نزلت من الإيه؟ ها؟ من القرآن. وشوف الشيء العجيب بقى، إن آخر آية نزلت من القرآن موجودة في سورة البقرة، وأول آية نزلت من القرآن موجودة في سورة العلق في سورة عم، في جزء عم. شوف ما احنا عندنا ترتيب نزول وترتيب إيه؟ كتابة. لسه القرآن فيه معلومات كتيرة، بس ما قل وكفى خير مما كثر وإيه؟ وقالها. إذا كان في العمر بقية إن شاء الله ممكن نتواصل مع علوم القرآن ومع رحلة مع القرآن وتعريف القرآن وأقسام القرآن وتأملات مع الإعجازات البلاغية واللغوية والعلمية في القرآن الكريم، إن قدرنا اللقاء وللأنفس بقاء. ولكن ختاما، القرآن لغة من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، واصطلاحا هو كلام الله تعالى راجع معايا، المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المتعبد بتلاوته، المعجز في لفظه ومعناه، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، الموجود بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اهدهم لنا، اللهم ألنهم لنا، اللهم أطوعهم لنا، اللهم بارك لنا فيهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن، اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن. اللهم يا مفهم سليمان فهمهم، ويا معلم داود علمهم، واحفظهم يا رب من أعين الحاقدين والحاسدين، وبارك لنا فيهم يا رب العالمين. وارزق يا رب كل المشتقين من ذرية الصالحة، اللهم ارزق كل المشتقين من ذرية الصالحة بحق اسمك الأعظم يا أرحم الراحمين. اللهم واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، وارحم يا رب جميع موتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ربنا ارحمهما كما رحمونا، اللهم ارحمهما، ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما رحمونا، وأكرمهما كما أكرمونا، وأدخلنا معهما جنات وأنهارا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد الطيب مع هؤلاء الناس الطيبين والطيبات، اجمعني بهم يا ربنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع سيدنا محمد، ولا تغيب منا أحدا يا أرحم الراحمين. واجعل يا رب هذا المسجد وهذا اللقاء سبب نجاة لنا يوم القيامة، ولمن تسبب فيهما، وللقائمين عليهما، وللحضور معنا الآن، وللمستمعين والمستمعات، والمشاهدين والمشاهدات، واجمعنا معهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وصل اللهم على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل على الحبيب البكي طيب.